نعم. إيه؟ إذا عدل صحيح هذا النسخة الثانية صحونا النسخة الثانية فيها أغلاط صحة النسخة اللي فيها تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله هي هي المعتمدة هي الصحيحة. النسخة الثانية اللي تحقيق عبد الرحمن عميرة فيها عميرة غلط فيها أخطاء. نعم نعم. يقول السائل نعم فضيلة الشيخ هل العذاب في القبر مصب على الروح فقط أم على البدن والروح؟ العذاب في القبر على الروح أغلب والجسد يناله ما قدر له وهو على الروح الجسد إلا أن الروح ينالها أكثر وذهب المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم على الروح وهذا قول باطل والصواب أنه أن كل من النعيم والعذاب ينال الروح والجسد إلا أن الروح أغلب. فالأحكام في الدنيا الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار الفراغ. في الدنيا الآن الأحكام على الجسد والروح على الجسد أغلب من الروح. الإنسان إذا ضرب الآن أو تألم يتألم الجسد أكثر والروح تتألم. في دار البرزخ بالعكس في القبر يتألم الروح أكثر من الجسد وفي يوم القيامة يكون النعيم والعذاب على الروح والجسد على حد سواء. واضح هذا؟ فإذا الأحكام في البرزخ على الروح أكثر العذاب والنعيم على الروح أكثر والجسد يناله ما قدر له ولهذا الجسد يبلع ويصير ترابا والروح باقي في عذاب أو في نعيم. الروح تنقل للإنسان روح المؤمن تنقل إلى الجنة والروح الكافر تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد. واضح هذا؟ فإذا الأحكام من النعيم والعذاب في البرزخ على الروح أكثر والجسد يناله ما قدر له خلافا للمعتزلة القائلين بأن الأحكام تكون على الروح فقط. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل الكفر كفران كفر عملي واعتقادي أم أنه واحد؟ نعم صواب أن الكفر كفران كفر اعتقادي وكفر عملي والاعتقادي يكون كفرا أكبر ويكون كفر أصغر والعملي يكون كفر أكبر ويكون كفر أصغر كل منهم إذا كان ينافي الدين بالكلية ولو كان عملي يكون كفر من ترك الصلاة مثل لو داس المصحف بقدميه أو بالع على المصحف هذا كفر والعياذ بالله وكفر الاعتقادي مثل من جحد أنكر مثلا جحد وجود الله وجحد الأنبياء أو أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك وقد يكون اعتقادي مثل اعتقادي في الحلقة والخير أنها سبب من الأسباب هذا كفر أصغر مثل النياحة على الميت والطعن في النسب ثلاثان في الناس يقولون من كفر طعن ثلاثان في الناس يقولون كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت هذا كفر أصغر لا تجمع منه. نعم. قضية الشيخ أشكل علينا قوله تبارك وتعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا هل نثبت لله من هذه الآية صفة النسيان؟ هذا من باب الجزاء هذا سبق الأشياء في الآيات التي جمع بها الإمام محمد المرأة ننساكم نترككم في النار نعاملكم معاملة المنسي كما نسيتم لقاء يومكم كما نسيتم الاستعداد والعمل للقاء الله عز وجل فإنهم يسون يعاملون معاملة المنسي ولهذا قال العلماء على ننساكم نترككم في النار ترك ورب النساء الثق وإلا فالله تعالى يلحقه نسيان لا يظل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا سبق الجمع بين الآيات هذا سبق في الأمثلة التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله أن ننساكم يعني نعاملكم معاملة المنسي وإلا فالله لا ينسى شيء كما أنهم نسوا العمل عملوا معاملة المنسي من باب المقابلة. نعم. قضية الشيخ هل يعتبر من يتتبع الرخص في أغلب أحواله من الزنادقة؟ كيف؟ هل يعتبر من يتتبع الرخص في أغلب أحواله من الزنادقة؟ يقول علماء من تتبع الرخص تزندق يعني ليطلب الرخص ولهذا لما طلب بعض الناس أتى بكتاب جمع فيه الرخص الرخصة في مذهب الشافعي كذا والرخصة تتبع الرخص السقطة في مذهب الحنابلة في مذهب المالكية في مذهب الأحناف يجد بعض الناس يبيح بعض المذاهب قد يجدها يبيح الغنى بعضها يبيح شيء كذا بعضها يبيح شيء من الإنكار بعضها جمعها ورفعها إلى بعض الخلفاء فقال أحد العلماء من عمل بهذا تزندق من تتبع الرخص تزندق معناه ليس يتبع الهوى، يعمل بهوى ما ليس يعمل بشرع الله، يتبع الرخصة. كل رخصة إذا يتبع دلات العلماء، كل رخصة دل بها عالم يأخذها ويعمل بها، يجد دلات كثيرة. هذا زل فأباح الغنى، وهذا مثل ابن حزم، هذا زل فأباح شيء من الربا، وهذا زل فأباح شيء كذا، وهكذا. فيعمل بهذه الزلات فيكون متزمت تحلل من الدين، هذا معناه. نعم. يقول: هل يجوز نسبة الأفعال إلى صفات الله مثل قوله اقتضت حكمة الله واقتضت مشيئة الله؟ نعم، اقتضت حكمة الله تعالى، هذا جاء ما يدل على هذا. حكمة الله اقتضت كراء، أما أرادت مشيئة الله لا، ما يقال اقتضت حكمة الله كذا، شاء الله كذا وأراد كذا. نعم. وكذلك أجبرتني الظروف وجار علي الزمان. لا، هذا أخشى أن يكون هذا من سب الدهر، ما ينبغي. وجار علي الزمان يخشى أن يكون هذا من سب الدهر، وإنما يصبر ويحتسب ويسلم القضاء لله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قضية الشيخ: هل تجوز الصلاة خلف من يؤمن بعقيدة الجهمية والمعتزلة؟ هذا كما سبق الآن، ما ينبغي أن يصلى خلف الجهمي والمعتزلي، كان يحتاط الدين، لأن هناك من كفر من المعتزلة والجهمية كذلك. لكن لو إذا قامت عليه الحجة ما تتحصل خلفه، إذا كان صلى خلف الجهمي قامت عليه الحجة فلا تتحصل. كيف نجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ لا منافاة بينهما، الله تعالى سواء على العرش وفوق العرش حقيقة، وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيف، ما ينشأ الإشكال إلا من أراد إلا أن يكيف. إذا كيف ما فهمت من نزول الخالق إلا كما تفهم من نزول المخلوق، جاء الإشكال. أما إذا قلت ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته وفوق العرش، لأن الأدلة النصوص الفوقية هذه نصوص محكمة ما فيها إشكال، الله تعالى فوق العرش، والنزول فعل من أفعال الله صفة من صفات الله، لا يليق بجلاله وعظمته لا يكيف، هو ينزل هو سبحانه فوق العرش، نزول لا يليق بجلاله وعظمته لا نكيف ولا نعلم الكيفية. نعم. قضية الشيخ: هل صح عن ابن كثير رحمه الله تعالى أنه أول الصفات، مع العلم أنه هناك كتاب ألفه البعض ثم يقول هل صح عن ابن كثير رحمه الله تعالى أنه أول الصفات، مع العلم أن هناك كتابا ألفه البعض وسماه ابن كثير بين التفويض والتأويل؟ سماه إيه؟ ابن كثير بين التأويل أو بين التفويض والتأويل. معروف أن الحافظ كثير رحمه الله من علماء السلف، وأن تفسيره سليم، ما أعرف أن الحافظ كثير يؤول. الحافظ كثير من علماء السلف، من علماء السنة ومن المحدثين ومن الأئمة، وتفسيره يمثل معتقد السنة والجماعة. فهذا الشخص الذي ألف بكثير بين التأويل وبينها ينظر في كتابه، ينظر في كتاب هذا الشخص، قد يكون هذا الشخص، احتمال أن يكون هذا الشخص هو هو غلطان. نعم. معروف أن الحافظ كثير ليس من المؤول، ما يؤول. نعم. قضية الشيخ: هل نقول أن ابن حجر رحمه الله تعالى من الأشاعرة، أم أنه وافق الأشاعرة في مسألة الصفات فقط؟ ما يحتاج إلى يعني مراجعة يعني كلامهم، لو في شرح الباري حافظ ابن حجر في فتح الباري له تأويلات وافق الأشاعرة أو الصفات، تأويل الصفات الغضب وغيرها، لكن هل يقول في مذهب الأشاعرة؟ أحيانا يكون مع السنة، قد يكون متذبذب، يقول بأنه من الأشاعرة يحتاج إلى تأمل ونظر في معتقده وفي كلامه. وهذا أما كونه يوافق الأشاعرة، نعم يوافق في بعض الصفات، في تأويل بعض الصفات. وكذلك النووي رحمه الله، وهم علماء كبار ظنوا أن هذا هو الحق واجتهدوا، لأنهم لم يوفقوا في سن الطلب، لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو الحق، ولهم أعمال جليلة، وهم علماء كبار لهم اليد الطولة في الحديث والمصطلح الحديث، نفعوا الأمة، نسأل الله أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم. نعم. نغفر لنا ولهم. نعم. يقول وضيع الشيخ في المثال الخامس عشر قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهل يمكن أن نقول أن طعام الكفار كلهم الضريع وهذا العموم؟ والآية الثانية خصت الأثيمة بالزقوم. سبق الأجوبة على هذا وقلنا إن الإمام أحمد جاء بأن له ليس له طعام إن لسان طعام لهم الضريع يقول ذلك اليوم ويأخذ الزقوم بعد ذلك. وسبق أجوبة وأن عذاب الكفار متنوع وأن منهم من له الزقوم ومنهم من له الضريع ومنهم من له الوسلين. سبق الكلام ترجع السلطة هذا تشوف الجواب. نعم. قضية الشيخ ما صحة هذه المقولة العمل أو القول إذا كان كفر لا يلزم من صاحبه أن يكون كافرا؟ نعم قد تكون المقالة كفر أو عمل كفر ولا يلزم أن يكون صاحبه كافرا إذا كان متأول ولم تقم عليه الحجة. فيقال المقالة كفر والشخص لا يكفر حتى تقم عليه الحجة حتى توجد يعني حتى تزول الموانع وتوجد يعني يوجد ما يدل على أنه قد قامت عليه الحجة. لابد تنتفي الموانع. فقد يقول بعض الناس كلمة تكون كفرية ولا يكفر ولا يكفر الشخص لكونه معلوم. نعم. فضيلة الشيخ يقوم بعض الناس بالوعظ على القبر عند دفن الميت هل يعد هذا من البدع؟ يقوم بعض الناس إذا قام بعد الدفن ليدعو له هذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل. الله تعالى ولا تقم على قبره المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات عبده ولا تقم على قبره. فالمؤمن يقام على قبره بعد الدفن ويدعى له والمنافق لا يقام على قبره ولا يدعى له إذا قام للدعاء لا بد. نعم. جزا الله خير خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا أنه سميع مجيب. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المنافع على الصلاة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بعض شبه الجهمية بالقول بخلق القرآن بقولهم بخلق القرآن هي أن الإمام أحمد رحمه الله قال للجهمي لما قال إن الله شيء لا كالأشياء أن الشيء الذي في الأشياء لا وجود له. كيف ذلك؟ جواب الإمام أحمد لما قال الجهمي إن الله شيء لا كالأشياء قال الإمام أحمد الشيء الذي لا كالأشياء عدم لا وجود له. كيف ذلك؟ تفضل. نعم. في مطلق الله إنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك تتفقان فيه في الذهن في المعنى وعند مطلق الله عند إطلاق الله. ما هو الشيء الذي يشتركان فيه؟ مسمى الشيء المعنى العام مسمى الشيء. مثلا لفظ وجود تشترك جميع الموجودات يدخل في لفظ الوجود وجود الخالق ووجود المخلوق لكن هذا الاشتراك لا يكون إلا إيش؟ إلا في الذهن ولا يكون إلا عند الإطلاق وعند القطع عن الوهم والتخيل. أما إذا قيد أو خصص أو أضيف زال الاشتراك. واضح هذا؟ فالذي يقول إن الله لا يشبه الأشياء وجه من الوجوه معناه أنكر وجود الله معناه أنكر هذا الشيء الذي تشترك فيه الموجودات في الذهن وهو الشيء الذهني. واضح هذا؟ ومن أنكر ذلك فقد أنكر الوجود. فالإمام رحمه الله ذكر هنا شبه ذكر المؤلف رحمه الله شبه متعددة ست شبه في الجهمية في قوله من القرآن مخلوق. الشبهة الأولى ما هي؟ نعم قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. ووجه الاشتباع على الجهمية قالوا إن جعل القرآن خلقا فالمعنى إن القرآن مخلوق. لماذا أجاب الإمام؟ نعم. المعنى الأول التسمية جعل بمعنى